بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم في الإجماع ومرتبته من الأدلة الإجمالية التي هي المصادر ومنزلته وسيأتينا إن شاء الله في تضعيف الكلام ما يجب أن نستوعبه جيدا في فهم صنيع العلماء في عرض دليل الإجماع، لأن بعض الناس يشكك مرة في ثبوت الإجماع ومرة في عدد الإجماعات، ومرة في صنيع العلماء علماء الأصول في عرض موضوع الإجماع، فيقولون إن الإجماع الذي نجده في كتب الفقه غير الإجماع الذي تحدث عنه الأصوليون، فالأصوليون يتحدثون عن إجماع خيالي لا يمكن أن يتحقق في أرض الواقع، والفقهاء يعملون إجماعا ليس هو المدون في كتب الأصول، فهناك انفصام وانفصال بين ما هو في كتب الأصول وما هو في كتب الفقه. نقول كلا، هذا لا يصدر إلا من مغفل لم أو يريد أن يستغفل الأمة ويشكك في هذا الدليل العظيم الذي يعد أصلا من الأصول الكبرى في بناء الأحكام الشرعية. حضرتك أيوه ألو، وقف بالله، تعرفت وقف الكاميرا لحظة، وقفنا الكاميرا لحظة، لا أخلص؟ لا لسه. أيوة محمد، في إيه؟ أنا حاجة ضربت بالغلط إن شاء الله. محمد عليه وبر البيت وبعد الرن ما يرنش إذا كان فيه مشكلة، فأنا يعني ما يرنش وبر إلا إذا كان فيه مشكلة وراح الامتحان وهيخرج الامتحان على دروس، ما يرنش إذا كان فيه مشكلة، فهذا بقول أنا رنيت بالغلط، طول حاجة ضربك بالغلط إن شاء الله. كذا شغلنا طبعا في المونتاج، هتشيلوا الكلام طبعا، عايزين نشغل بتاع المونتاج. سبحان الله. إمام أبو حنيفة يعني قولون جاءته الجارية أو الزوجة تقول له ليس في البيت دقيق، فقال لها أطرت 40 مسألة من مسائل العلم من رأس. فما بالك بقى إذا كان محدي سكر. بقى أطار 200 مسألة. طيب يقول إيه؟ أولا إن الذين كتبوا في الإجماع تأصيلا معظمهم فقهاء ولهم موسوعات في الفقه. فابن المنذر محدث وفقيه، إذا نقل الإجماع يعرف كيف ينقل، ثم هو فقيه يعرف ما ينقل. ابن قدامة أصولي وفقيه، كتب في الإجماع تأصيلا وكتب المغني تفريعا، إن لم يكن مع المغني كمان الكافي والمقنع والعمدة، لكن المغني لأنه كتاب يذكر الخلاف. الإمام السرخسي صاحب المبسوط وصاحب أصول السرخسي، ابن حزم صاحب المحلة صاحب مراتب الإجماع، الإمام الغزالي وصاحب الوسيط والبسيط والوجيز وهو صاحب المستصفى، الإمام الجويني هو صاحب البرهان والتلخيص وهو صاحب نهاية المطلب. كيف تخدعوننا أو تحاولون خداعنا وتقولون إن الذي في كتب الأصول، إن الإجماع الذي في كتب الأصول غير الإجماع الذي في كتب الفقه، والذين كتبوا هذا هم الذين كتبوا هذا؟ أتريدون أن تشككون حتى في علمائنا وأئمتنا الكبار؟ وأنهم متناقضون أو عندهم انفصام أو أن هذا يسير في طريق وهذا يسير في طريق؟ هذا من أمحل المحال. ثم إن الذين نقلوا لنا الإجماع هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله. وذكر الإمام الآمي في كتاب الإحكام في ما يشترك فيه الكتاب والسنة، وذكر أبوابا، ثم ذكر بابا قال ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وتكلم عن نقل الأخبار، وتكلم عن نقل الأخبار. ثم الذين نقلوا لنا الإجماع هم الذين نقلوا لنا السنة. ابن المنذر إمام محدث فقيه، محدث يعرف ما ينقل وكيف ينقل، ولذلك ذكره الإمام النووي في شرح مسلم أنه يرجع إليه في الإجماعات، أو أنه الغاية في نقل الإجماعات. وابن القطان محدث، وابن عبد البر محدث، وابن حزم محدث، وهؤلاء عمد. الوزير ابن هبيرة إنما حكى إجماعاته في كتاب الإفصاح، وهشرح أحاديث الأحكام المأخوذة من الكتب الصحيحة. وكذلك بقية الأئمة الذين نقلوا الإجماع ونقل عنهم الإجماع. ننتقل إلى الكلام على الإجماعات، ليست كثيرة، إنما إذا نظرنا في الإجماعات نجد أن كل إجماع عليه دليل من الكتاب أو السنة، إذن نكتفي بالكتاب والسنة. وهذا يقوله خبيث. لماذا؟ أولا لأن دلالة الكتاب والسنة على الأحكام قد يعرض لها الاحتمال، أما الإجماع فالاحتمال فيه، فيجيء الإجماع ليرفع الاحتمال، ليقول إن الاحتمالات الأخرى غير جهة الإجماع ليست مرادة للشارع جزما، فلا تحتاج إلى نظر. ثم الإجماع يوفر على الأمة جهودا، على عقول الأمة وعلى فكر الأمة جهودا. أولا أن تبحث في المسائل المجمع عليها لأنه قد انتهي منها والبحث فيها عبث، أو مدخل خلل. أما كونه عبثا فلأن الناظر لو وصل إلى نفس ما وصل إليه المجمعون فهذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل عبث. وإذا وصل إلى غير ما وصل إليه المجمعون فقد ناقض الإجماع، وهذا مدخل خلل. وأيضا فإنه ليس كل إجماع قد استند إلى دليل من قرآن أو حديث صحيح، فقد يجمع العلماء بناء على دليل ورد إلينا بطريق ضعيف فيجمعون على مقتضاه. قد ذكرت لكم من أمثلة هذا حديث إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذه الزيادة ضعيفة لكن أجمع العلماء على وفقها لأنه يسندها حس، هو أن الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته، فإذا تغير اللون أو الطعم أو الريح فقد تغير الماء فلم يعد ماء مطلقا. إذن هذا الحديث الضعيف سندته لغة وهو إطلاق الماء، وسنده حس أنه تغير. كذلك قد يجمعون على شيء سمعوه أو رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينقلون الحديث، يكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليله. وهذا تكلم فيه العلماء في مستند الإجماع. قد يجمعون على بناء على قياس، تجب الزكاة في البقر بالنص وفي الجواميس، تجب الزكاة في الضأن بالنص وفي الماعز بالقياس، يحرم أكل لحم الخنزير بالنص وشحمه وجلده والانتفاع بجلده. قد يجمعون بناء على قاعدة، إنما أخذت القاعدة من مجموع نصوص، فيكتفون بنقل الإجماع عن نقل طائفة طويلة من قائمة طويلة من النصوص. وأيضا قد يضربون عن نقل دليل الإجماع اكتفاء بنقل الإجماع. لماذا؟ لماذا؟ خوفا على عقول الناس من عدم الوصول إلى المعنى الذي يخفى على عوام الناس، يعني قد يكون هناك معنى خافي لا يصل إليه إلا كبار المجتهدين فهم يكتفون بالإجماع. انت قاربت لكن كلام انشائي. ما لا, لا هم اذا اوردوا النص يخشون ان تعمل عقول الناس فيه مره اخرى بالاجتهاد فيتوصلون الى خلاف الاجماع فيكونون قد يعني قد تسببوا في نقد الاجماع. في نقد الاجماع هذا الكلام الذي اقوله ليس من عندي ولكنه طبعا اخذ جاء بالتفحير في كتب العلماء. نبه عليه الجصاص, نبه عليه بعض العلماء في ثنايا الكلام. أما في عدد الإجماعات فالإجماعات كثيرة. انظروا موسوعة الإجماع لمين؟ ل أبو حبيب اسمه سعدي أو أبو حبيب, هو كتب زمان على الجلد كتاب أبو جيب لكن هو أبو حبيب. وأيضا كتب الإجماعات التي تمت بنقل الإجماع كثيرة جدا. وفي تضعيف كتب الخلاف لأن قلت لكم إن الإجماع يحكى مع, ولذلك لما كتب ابن المنذر كتابه الأوسط قال الأوسط في إيه؟ في الإجماع والخلاف, أو في الخلاف والإجماع والسنة. وكتابه أيضا في كتاب الإقناع, له كتاب اسمه الإقناع مطبوع غير الإقناع لابن القطان. وهناك اختلاف العلماء للطبري, هناك اختلاف الفقهاء للوزير ابن هبيرة لعله مستل من كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح, كتاب الريمي. اسم البدائع أيضا مطبوع. ثم الإجماعات المنقولة في كتب شروح الحديث اهتم بها العلماء جدا ونقلوا منها إجماعات كشرح ابن بطال على البخاري, نقل منه ابن القطان. كان ابن القطان في كل إجماع يقدم أو يصدر المسألة بالكتاب الذي نقل منه الإجماع. إذن أيضا في كتب الشروح. بقي أن نقول إن لكل قوم إجماعهم, ونحن بحاجة إلى هذه الإجماعات ليس في الفقه فقط, لأنه المتبادل إلى أذهانكم الإجماعات الأصولية والإجماعات الفقهية. إجماع المحدثين على صحة حديث أو على عدالة راوي أو على ضعف حديث, إجماع المؤرخين على اسم علم أو مكان أو تاريخ وفاة نحتاجه كثيرا, إجماع المفسرين على معنى في آية يقطع الخلاف ويجعل المعاني المحتملة الأخرى غير مراد حتى لا يكون أحد قراءة شخصية. أنا فهمت, أنت فهمت ما لم يفهمه كل الدنيا كل العلماء. إجماع النحويين, إجماعات الأصوليين, إجماعات الفقهاء. فلكل قوم إجماعه, ولا يعترض على إجماع قوم بخلاف غيرهم لهم، إجماع قوم في فنهم بخلاف غيرهم لهم. وهذا الذي جعل العلماء ومنهم ابن حزم ينص على أن المعتبرين في الإجماع هم من تعنوا أمر الفقه وصاروا مجتهدين. أما ما يحكى عن الأصم وابن علي وابن شبرمة وغيرهم فقال هؤلاء ممن لم يتعنوا هذا الشأن، ولكل فن رجال. في بداية كتاب المراتب كل فن رجال، فلا تشغب بأن الأصم خالف ففي نعقف الخلافة إني جاعلهم في الأرض خليفة، فقال العلماء أجمعوا على وجوب نصب إمام، قال ولم يخالف إلا الأصم. وقد علق الإمام القرطبي قال لم يخالف في ذلك إلا الأصم لأنه كان عن الشريعة أصم. ما شاء الله حتى ما يقول في كذا خالف ابن شبرمة. هذا ابن شبرمة الذي يخالف أئمة الإسلام العظام أرباب المذاهب وأهل الاجتهاد باتفاق، قال هؤلاء ممن يعني اختص بعلم الكلام فخلافهم في الفقه غير معتبر. غير خلافات كثيرة تحكى في كتب الأصول وفي كتب الفقه من أناس لم تشهد لهم الأمة بالإجماع. وجدير أن أذكر لكم هنا أن العلماء اهتموا اهتماما خاصا ببيان من يعتد برأيهم في الوفاق والخلاف أكثر من كتاب، على رأسها كتاب طبقات الفقهاء للإمام الشيرازي أبي إسحاق الشيرازي، ونص في سطر في المقدمة في بداية الكتاب أن ذكر هؤلاء طبعا طبقات الفقهاء يتكلم على الصحابة، فقهاء المجتهدين الصحابة تابعين بعد التابعين بعد ذلك ما فقهاء المذاهب المالكية الشافعية الحنابلة غيرهم. لماذا؟ هو قال حتى يعلم من يعتد بقوله في الإجماع والخلاف ومن لا يعتد، من ينعقد الإجماع به ومن لا ينعقد. حريصون على أن لا يعكر، حكاية هذا الدليل معكر. فيأتي إنسان يقول وأنا أخالف فلان في هذا، خالف في الصبح يعني، من يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. فهو نص سطر قد لا تلتفت الأنظار إليه، يعني أنا كتب هذا الكتاب لا ليترجم فقط بل لينص، وقد اعتنى بسرد أو ببيان المجتهدين من الصحابة سواء المكثرين منهم والمتوسطين والمقلين ابن حزم وابن القيم في إعلام الموقعين حصرا. ومع أن المذكورين هم من أهل الإجماع وبهم ينعقد ولا ينعقد بخلافهم، إلا أنه بقيت شروط، فإذا خالف نصا أو قال باجتهاد منه قطعه الجميع لا يقبل، وحكايته تكون للتنبيه، كما حكوا عن سيدنا طلحة أنه أجاز أكل البرة للصائم قال رزق ربي، البرد لا له طعام ولا شراب، لكن هل وافقه الصحابة على ذلك؟ هل وافقته الأمة بعد ذلك على هذا؟ وكمن يأكل بعد الفجر وحكي عنه ذلك. كذلك اجتهاد ابن عباس في العول واجتهاده في المتعة في نكاح المتعة واجتهاده في كذا، لم توافق الأمة على ذلك. وفي الأخوين قال كيف تقول الله فإن كان له إخوة وأنتم تنقصون الأم بالأخوين؟ والأخوين في لغة قومك يقول عثمان ليسوا إخوة. قال لا أخالف ما عليه الناس، إجماع، في إجماع، يقول في إيه عثمان يقول له في إجماع، لكن لابد لا ليس بالضرورة يقول في إجماع. ألف جيم ميم ألف عين. فاهتموا بحصر المجمعين في كل عصر، لكن في عصرنا من المجمعون في عصرنا؟ من يا عمار المجمعين في عصرنا عشان تبحث؟ عمار بيسألني سؤال كده بينه وبينه كده، يعني اللي ما حدش يهتم بنقل الإجماعات المعاصرة، مين بقى اللي ينعقد بهم الإجماع في عصرنا هذا؟ المجامع الفقهية أعضائها مجتهدين، ما لابد أن يكون حتى لو فيهم مجتهدون، لو لكن فيهم غير مجتهد. ثم هل هم جمعوا جميع المجتهدين في الأمة؟ هب أنهم جميعا مجتهدون، لكن هل جمعوا جميع المجتهدين في الأمة؟ ثم هل يضمن تسييس قراراتهم وتوجيههم؟ الكلام يعني ما نتكلم، احنا هذا دين، هذا دين. طيب نقرأ لحسن الوقت ولا تقروا بعدين؟ بقي أتكلم في أمر آخر في الإجماع ولا نقرأ؟ مسألة التدليل على حجية الإجماع، تثبيت حجية الإجماع، أولا الإجماع حجة بعمل الأمة، أن الأمة زاولت الإجماع قرنين من الزمان قبل أن ينكره النظام، وهو أول من باح برد الإجماع، وهو ليس من الفقهاء. هو معتزلي له فرقة تسمى النظامية، وكان قد اتهم بالإلحاد، اشترط في المجمعين الإسلام. أمر الثاني حكوا أنه مات وقع في بيته وهو سكران، ومات سكران، لكن على أي حال وليس من أهل السنة المعتمدين ولا من الفقهاء المعتمدين ولا من الأصوليين المعتمدين، إلا أن آراءه تحكى لتنقد. ولينبه على مكمن الخلل فيه، فالأمة مارست الإجماع من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، ما يزعلش قوم لمن تأهل له. واستمرت الممارسة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لا يمكن أحد، يعني كثير ما يأتي. واقرأوا في كتاب الفقيه والمتفقه بالذات أخالف ما عليه الناس وكذا. القرآن الكريم إنما ثبتت حجيته بالإجماع. وأنا قرأت نقولا عن العلماء في هذا، إن شاء الله ستكون موجودة في مقدمة ضافية لكتاب تهذيب الإقناع لابن القطان، قدمت له بمقدمة تزيد على 150 صفحة لأثبت المعاني التي ذكرتها الآن لكن بتطويل أو بعرض مطول وتوثيق وترتيب، لأنني ربما أقول يعني ما يحضرني. كنت أقول ماذا؟ القرآن ثبتت حجيته بالإجماع، ليس التواتر فقط، ونقل تواترا ثبتت حجيته بالإجماع وثبوته بالإجماع، إجماع الكافة. فالإجماع قد تتسع دائرته وقد تضيق، وهذا الذي جاء سيأتي تفصيل لهذا دائرته حتى تشمل جميع المسلمين. فجميع المسلمين من العامة والخاصة يقولون عن القرآن، والإنس والجن يقولون عن القرآن هذا كلامه كلام الله، بل ربما غير المسلمين أيضا. ولذلك لما أراد أن يحكي هذا الإجماع ابن المنذر ابن القطان قال أجمع المسلمون إنسهم وجنهم على أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا إجماع شمل الإنس والجن والعامة والخاصة. فكلامنا في تثبيت الإجماع فكان ممارسا مزاولا في العهود، فلما بدأ الإنكار بحث عن الدليل، قالوا كيف يعملون به بلا دليل؟ كانت الأدلة مستقرة في النفوس، ليست محل بحث. لكن لما بدأ التشغيب بدأ التنقيب، وهذا ما يقوله أهل الكلام في نظريات المعرفة. هناك نظرية الكشف والتبرير قريب من نظرية الكشف والتبرير، أن الشيء يكون موجود ولكن يبحث عن تعليل له تبرير له. ما هي احنا سنأتي، احنا تكلمنا قلت لكم ضربت لكم مثلا بالاهرام، الاهرام موجود، مين بنى الاهرام؟ والله على وجه اللي يكون ما حدش عارف. طب اتبنت ازاي؟ على وجه اليقين ما حدش عارف. كيف رفعت هذه الحجاره؟ مش عارف. طب الهندسه التي بنيت عليها هذه الأهرام ده لا علاقة بالأفلاك ولا علاقة بالموقع ولا علاقة بالنجوم ولا علاقة بالشمس ولا علاقة بالنجم القطبي ولا علاقة الهندسة الفلكية التي بنيت عليها، لكن الخلاف في هذا كله هل ينفي الوجود؟ كذلك هنا إذا أوردنا دليلا فجاء آخر يقول هذا الدليل مثلا يورد عليه كذا وكذا، طب والدليل الثاني يورد عليه كذا وكذا، والدليل الثالث يورد عليه كذا وكذا، هل هذا ينفي وجود الإجماع؟ لا ينفي، لأن الإجماع ثبتت حجيته بمجموع هذه الأدلة بل بثبوته ووجوده لا بكل دليل منها على حد، لا بكل دليل منها، لأن هذا الدليل ليس هو الذي أوجد الإجماع وحده، إنما هو أمارة عليه. من هنا حتى لا يشكك أحد في قصة، لأن صححها ونص على تصحيحها، واحد من الناس قال منقطعة، واحد من الناس قال لي مش عارف غير ثابتة، واحد من الناس قال لي ده مش موجودة في الرسالة، وهي غير موجودة في الرسالة فعلا، لكن هذا لا ينفي ثبوتها، لكن صححها نصا على التصحيح ابن السبكي في الطبقات، وأوردها بسندها البيهقي في مناقب الإمام، وذكرها غيره أيضا، أن رجلا لم يكن معلوما لدى الناس أتى حسن الهيئة شيخ كبير وقور، فجاء الإمام الشافعي وقال له إيش الحجة في كتاب الله من كتاب الله، فقال القرآن، قال ثم قال السنة، قال ثم قال الإجماع، قال الإجماع أمن كتاب الله تقوله، فإن كان لك دليل في كتاب الله وإلا وجب أن تستغفر الله. ثم قال فتغير الإمام الشافعي وقال قد أجلتك ثلاثا تأتيني بالحجة من كتاب الله على حجة الإجماع وإلا استغفرت الله. ما هذا الإمام الشافعي أول من قال بالإجماع الأمة كلها جميع العلماء ما عدا من شغب في هذا وجعل الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول للإمام يذكر الإجماع للإمام الشافعي وهو يطلب منه أن يكتب كتابا كتابا يحوي معاني القرآن والناسخ والمنسوخ والإجماع والخلاف وأخبار الأحد. قال فقام الإمام الشافعي وغاب عن الناس ثلاثة أيام، ثم جاء في الموعد طقع اللون، قال فما لبث أن جلس حتى جاء الرجل، قال حاجتي، قال نعم، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ثم بيّن وجه الدلالة وقال لا يكون متبعاً سبيلهم وهو يخالف إجماعه، فقال له صدقت وقام وانصرف. نأتي على تفريعة صغيرة في هذا، قال إن هذا الدليل نوقش وأورد عليه، وأنا قرأت ما أورد عليه 11 اعتراض، ويورد الاعتراض ويجاب، فهل هذا يضعف الاستدلال ويجعل الاستدلال به من قبيل الظن؟ لا، لأن المعرفة إذا اختبرت وفحصت ومحصت ووضعت على بساط الاختبار فثبتت صحتها كانت أقوى، والفكرة بحاجة إلى من ينتقدها أكثر منها، أكثر من حاجتها إلى من يقيم الدليل عليها، كما قلت لكم، وقلت لكم إن الفكرة التي يقام عليها دليل تكتب لها شهادة ميلاد، أما التي يعترض عليها ثم يجاب عن الاعتراض بإجابة صحيحة يكتب لها بذلك شهادة بقاء. ثم إنه ليس الدليل الأوحد في المسألة، هناك أدلة كثيرة جدا وفي القرآن أيضا، ويقال إن الشافعي أول من استدل بهذه الآية على حجة الإجماع. منها تأملوا هذا الدليل، قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا دليل على حجة الإجماع. نعم دليل على حجة الإجماع، لأن القرآن أرشد من لا يهتدي بنفسه إلى الحكم أن يسأل، أن يسأل أهل الذكر. وإذا أجابه أحد من أهل الذكر، أحد من أهل الذكر أو بعض أهل الذكر، ما الحكم؟ يجب عليه أن يتبع ولا يترك؟ فإذا أجابه واحد أو أكثر فوجب عليه أن يتبع، فهل يجوز له أن يخالف إذا أجابه جميع الأمة؟ لأنه إذا هو صار أسيرا للعالم، والعالم أجابه قال له انتقض وضوء، أو قال له أعد الطواف، أو قال له طلقت امرأتك، وجب عليه أن يستجيب لواحد، لاثنين، لعشر، ولو خالفهم غيرهم، أفيجوز له أن يخالف إذا أجمعوا جميعا على إجابة واحدة؟ فهمتم الله؟ ودليل آخر قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقد سوى الله بين شهادة الأمة على الناس وشهادة الرسول على الأمة، فإذا كانت شهادة الرسول على الأمة حجة وهذا باتفاق، كانت شهادة الأمة على الناس حجة باتفاق كذلك، لأنها مثله سوى بينهم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وشهادة النبي حجة علينا فشهادتنا حجة على الناس. أنا أعني شهادة الأمة المجتهدين. وأيضا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقال معنى المعروف الألف واللام في المعروف والألف واللام في المنكر، قال للاستغراق، يعني تأمرون بالمعروف كله وتنهون عن المنكر كله، ولو جاز للأمة أن تجمع على خطأ لم تكن آمرة بكل المعروف ولم تكن ناهية عن كل المنكر. وصلت؟ عدا الأدلة من السنة وليس دليلا واحدا، الأدلة المتكاثرة منها ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن الحق الصواب لا تخلو الأمة منه، لابد أن يكون موجود في ضمن الأقوال، فإذا كان قولا واحدا كان هو الحق. فمن وجه الدلالة الحق لا يغيب عن الأمة غيابا كاملا، لابد من أمة ظاهرة على الحق، إذن الحق موجود ولو في ضمن أقوال. طب فإذا كان الجميع قولا واحدا فهو الحق. وفي لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطر، إن كان قالوا كلاما في هذه الأحاديث إلا أن المعنى صح، وإذا صح المعنى لا ينظر فيه إلى خصوص، إذا تواتر المعنى لا ينظر فيه إلى خصوص دليل. ثم العادة قاضية بصواب الإجماع أو حجة الإجماع. وما هو دليل العادة؟ العادة العلمية، عادة أهل العلم في النظر والاستدلال، حكاية الأقوال، بيان المعرفة. قال جرت العادة أنه إذا ورد في مسألة دليل ظني أن العلماء يختلفون، هذه عادة موجودة. فإذا اتفقوا علمنا بالعادة أنهم وقفوا على دليل قطعي في المسألة وإن لم يرد. هذا صعب ولا سهل؟ ما أعرف إذا كان دليل ظني أو في أدلة متعارضة كثيرة أو ما إلى ذلك يختلفون، أو الدليل واحد وفي احتمالات أو ما إلى ذلك يختلفون. يختلفون لوجود الظنية. فإذا اتفقوا علمنا أنه وراء هذا الاتفاق إيه؟ للقطع. إذ الدواعي للاختلاف قائمة في الظن، حتى ولو كان وارد وصحيح، فإذا ورد اتفاق علمنا أن وراءه قطعي. صعب يا عم يا عمار؟ سهل ولا صعب؟ هسألك الكلام ده بعدين عمر. واضح الكلام؟ هذا الكلام يذاكر. شايف نكتفي ونقرا؟ نقرا هم لم اذكرهم، قد اذكرهم او قد اذكرهم في اثناء القراءه ان شاء الله. قال: والثالث الاجماع، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر كان. ومعنى ذلك أنهم متى اتفقوا فقد انعقد الإجماع، فلا يجوز لأحد غيرهم أن يخالفهم ولا لأحد منهم أن يخالف إذا اتفق عند الاتفاق. في أي عصر كان، ليس بشرط أن ينقرض العصر، لأن الحجة إنما هي في إجماعهم لا في انقراضهم. مرور الزمن لا يكسب حجية، إنما الاتفاق هو الذي يكسب الحجية. على حكم ولو كان دنيويا. كثير هذا كأنه اتباع لإمام الغزالي، لأنه قال على أمر من الأمور، لكن كثير منهم قال على حكم شرعي، وكثير منهم قال على حكم ويقصد الشرعية لقوله مجتهدي أمة محمد. ومجتهد الأمة إنما يجتهدون في الأمور الشرعية، وبالخاصة في الاصطلاح الأصولي. هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر كان، على حكم ولو دنيويا. فلو اتفق المجتهدون في الأمة في أمر الاقتصاد على زراعة أرز أو قصب السكر لكفاية الأمة، أو على بناء مدينة في هذا المكان، وهذا كان بناء على اجتهاد صحيح، يكون إجماعا وملزما إذا صدر من أهله بشروط. بس ممكن يخرج بعد كده هذا الإجماع. هو الإجماع الإجماع إذا كان مبتنى على دليل فلا يخرج، لكن إذا كان مبتنى على علة وهذه العلة تدور، فإنما يتغير بتغير العلة فلا يخرج، ليس خرما، لأن المسألة الثانية بعلتها مسألة جديدة، والمسألة الأولى بعلتها مسألة إيه؟ جديدة. ما يخرم إزاي يا عبد الرحمن؟ يعني لو أن إنسان أجمع الأطباء على إجراء عملية جراحية له لمرض ما، فوجب أن تجرى له العملية، بعد ذلك تجدد عليه المرض نفس المرض لكن كبرت سنه واضطري بالسكر والضغط وصار قلبه لا يحتمل البنج، فأجمعوا جميعا على عدم إجراء هذه العملية له. هذا لا ينقض الإجماع السابق، هذا إجماع لحال خاص، وهذا إجماع لحال خاص، فالأول صحيح بحالته وعلته، والثاني صحيح بحالته ووصفه. خلاص يا عبد الرحمن، دخلت المخيط. زي إجماعهم على جواز قول في حالة إكراه، وإجماعهم على تحريم هذا القول في حالة اختيار، فلا هذا نقض هذا ولا هذا نقض هذا، هذه المسألة بملامساتها وهذه المسألة بملامساتها، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. قد يكون الشيء صحيحا في وقت دون وقت، أو حال دون حال، أو لشخص دون شخص، أو في بلد دون بلد. تدخل هنا أيضا مسألة تحتاج إلى وقت لبيانها، وقضية نسبية الأحكام، مسألة نسبية الأحكام وما يحكم هذه النسبية. طيب، قال ولو كان دنيويا فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم. تعالوا بقى على فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم كأصولي في فقه، وعكسه أي فقيه في معنى أصولي أو في حكم إيه؟ أصولي. فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك. لماذا نقول إن قول المجتهدين هو قول كل الأمة، وهو فعلا قول كل الأمة؟ أولا لأن المجتهدين علماء لهم أهلية، وصلوا إلى درجة النظر المعتبرة في أمر الفقه، فقول غيرهم في حضورهم، لا أعمل حضور اللي هو مكان واحد سرادق يجمعهم أو مؤتمر يجمعهم، لا، في حضور في وجودهم يعني، فقول غيرهم في حضورهم كالعدم. ما قولك أنت وأنت لا تعرف شيء في الكهرباء أمام متخصص مهندس في الكهرباء؟ قولك والعدم سواء، بل قد يكون قولك ضارا مؤذيا. إذن فإذا وجد مهندسون يتكلمون في هذا الأمر وهم على كفاءة وعلى أهلية، فهم كل الأمة بالنسبة للأمر الكهرباء، والباقي كالعدم لأن قوله وعدمه سواء، فهم كل الأمة يقين حقا، كل الأمة حقا، ليس كل الأمة من حيث الإحصاء وعدد السكان، ولكن كل الأمة من حيث الكلام في هذه المسألة. لا نتكلم في إحصاء عدد السكان، نتكلم في من يتكلم في هذا. يعني لو أن هناك خللا في هذا الميكروفون وجاء المهندس المختص يصلح، يطلع لي عبد الرحمن كل شوية باقتراح، لا تعرف الكهرباء، يقولك اسكت، يبقى هو كل اللي هو كل في الكل زي ما بيقول، هو كل في الكل في هذا. طب وكلام غيره، كلام غيره لا معنى له. عشان كده لما تودي سيارتك التوكيلي اعرف بره، دخلكش عند تقعدش تكسر دماغ الراجل ويقول لك لو سمحت اعمل لك كرسي جلد كويس كده، ويقول لك ان هو حد ما يطلع لك بالعربي. طب خش عشان اشوف، من هيخش يعك، تمام، لكش دعوة مع المختصين دولة، ولم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، بل بعضهم واخدها فهلا ومع ذلك ما فيش لا كلام لغيرهم معه في هذا، وانت داخل دخلين المريض للعمليات، وانت بقى من حرصك بقى على المريض عايز تخش معاه، ينفع؟ لانك اولا لا تتحمل. الامر الثاني انك تفسد ولا تصلح، فلا وجود لك في هذا المقام. وانا مش محدود راجل ولا ايه، مش محدود واحد في الدنيا ولا ايه، محدود بس مش هنا. كذلك في الفقهاء، الفقهاء 20، طيب غيرهم عوام، اذا في امر الفقه لا وجود لغيرهم معهم ولو كانوا مليار، لا وجود لغيرهم معهم، فهم كل الأمة في هذا الأمر، في هذا الاجتهاد. احفظوا هذا الكلام، أنا أؤكد، لأن هذا المعنى غائب وتحدث من ورائه مفاسد سأبينها لكم. وأيضا سيكون مدخلا لفهم صنيع الأصوليين في ذكرهم بعض الإجماعات الخاصة، كإجماع الشيخين وإجماع الأئمة، الأئمة الأربعة اللي هم الخلفاء الأربعة. فقال فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم، إذ قولهم وعدمهم، إذ موافقتهم ومخالفتهم كالعدم في هذا الحكم، فهم كل الأمة بالنسبة لهذا الأمر. يا مرحبا، الله كأنك آت من قاعة عرس قاعة اختبار. فهذا معنى قولي فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم، إذ العوام مخالفتهم وموافقتهم كالعدم، لأنها موافقة أو مخالفة ليست نابعة عن علم، فكلام المجتهدين فيها وكلام كل الأمة، كل الأمة. نؤكد كأصولي في فقه، أصوليون سيتكلمون في مسألة أصولية، فلا يأتي فقيه ليس بأصولي أن يتكلم معهم فيه. طب وإذا تكلم فوفاقه وخلافه، إنه قال بعض الحنفية في في في في في الظاهرية، قال لا يؤنس بوفاقهم ولا يلتفت إلى خلافهم، يعني وفاقهم مش هزود ولا في رأيه يعني، لكن قال لا يؤنس بوفاقهم، أنهم يعني يصفونهم بعدم الاجتهاد، أنهم لا يقولون بالقياس والتعليل والقول بدلالة النص أو دلالة اللفظ، هذا قد يحسنه الكثيرون في الكلام في العمق في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص قاطع ثبوتا ودلالة. قال فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم كأصولي في فقه وعكسه، كقول فقيه في مسألة أصولية في أصول. طبعا لا لا لا لا لا يغيب عن أذهان أن بعض العلماء يعمل بالأمرين لتوفر الأمرين عنده، فيكون هو يكون فقيها وهو أصولي مجتهد في الأصول، بلغ درجة الاجتهاد في الأصول وبلغ درجة الاجتهاد في الفقه، فيتكلم في الأصول مع الأصوليين بوصفه أصول، ويتكلم في الفقه، لأن بعض الناس يقولون أنت تتكلم على أهل الحديث وأهل الفقه وتفرق بينهم، نعم لأن الغالب كده، فقال لكن هناك أصوليون محدثون يتكلمون في الفقه، نعم لأنه فقيه، إذا تكلم في الفقه فيتكلم بوصفه إيه؟ وإذا تكلم في الحديث يتكلم بوصفه محدث، كالأئمة الأربعة وابن جرير الطبري والأوزاعي وغيره ممن بلغ درجة الاجتهاد وهو إمام في الحديث. أبو حنيفة إمام في الحديث؟ نعم إمام في الحديث. هذا تتكلم فيه. طبعا العبرة بكلام بعض المخالفين، تكلم في هذا الأمر الخطيب البغدادي في أطال الكلام وضعف أبا حنيفة وقال هو ضعيف في علم الحديث عند عامة أهل الحديث، لكن الواقع غير هذا. فجمعوا أحاديث أبي حنيفة، ليس المسند فقط، لأن استدلالات أبي حنيفة ليست كل استدلالات في المسند، ولكن له استدلالات كثيرة جدا خارج المسند. وتكلم في ذلك الشيخ محمد عوامة، له كتاب في هذا، يعني يرد على الطائنين في الإمام أبي حنيفة في علم الحديث. قد لا يكون كمالك، يعني ليس بالضرورة أن يكون كمالك، لكنه بلغ في الحديث مبلغا يؤهله للاجتهاد، وإلا فارفع عنه صفة المجتهد. ولا يستطيع أحد في الأمة، لا من زمن أبي حنيفة إلى يومنا ولا إلى يوم القيامة، أن يرفع وصف الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة. وقد قال الإمام مالك إنه لفقيه، وقال عرقت معه، يعني حصل له عرق يعني في جداء في مذاكرته له في أنه فقيه. فهذا قد يكون أبو يوسف أعلم منه في الحديث، قالوا هذا. ومحمد بن الحسن هو تلقى الحديث عن مالك وهو أعلم من جهة اللغة، قالوا يعني كان عربي يعني. نعم باعتبار هو عربي. والله كثير من غير العرب من جهة الأصل كانوا أئمة في اللغة، يعني كثير، أكثر علماء اللغة المعتبرون، أكثر علماء اللغة المعتبرين لم يكونوا عربا. نعم واللسان واللسان، إنما أنفقت أثرك لي أبي 80,000 درهم، أنفقت نصفها في الحديث ونصفها في اللغة. ده مين؟ محمد بن الحسن. احنا أنفقنا نص ثرواتنا على فلوس الطعمية. نعم كل واحد بقى وما شاء الله تعمل كان مطلب حنا. بعد عبد الرحمن بتاعك ليه؟ بيقول لك ايه؟ صحيح يعني هذه قصة صحيحة لك. ولدين يعني في المدرسة مع بعضهم من محافظة ما يا عبد الرحمن. كان بيقول له يعني كلمه يعني بيقول لك تخيل اني يعني جمال مبارك تقوم بياكلوا طعمية حلال. ده صحيح يعني. بقول لك تقوم بياكلوا طعمية حلال. يعني ما بيغمسوش طعمية. لا الصراحة. يعني شوف فقول له قول اللي بيتكلموا دول بلغوا من الفقر قد ايه؟ لو بده بياكلوا طعميه حاجه. لما احمد امين والله اتحكت لي يعني لانها واقعه مش نعم احمد امين في بحر الاسلام شد النكير على من الاعظم بضاعته مزجاه في الحديث واللحن ورد عنه في اللغه وكذا الى اخره. لكن هو معدود احمد امين في اتباع المستشرقين، وهو وابنه حسين تكلموا وشككوا في كثير من الامور واوردوا يعني سموما في ثنايا كلام عن تاريخ الامه، وبخاصة في الكتب اللي هي فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. مردد نعم مردد وهو يعني ردد كثير. وأحمد أمين نصح الشيخ حسن عبد القادر، وقد تعلم جاب دكتوراه من باريس وكان أستاذا في الشريعة، وجاء كتب كتاب في تاريخ التشريع، فردد كلام المستشرقين، فقام عليه الأزهريون وانتقدوه ويعني حاربوه، فنصحه أحمد أمين وقال له يعني لا تفعل هكذا، أنت لا تثير الأزهريين، ولكن اعرض أقوال المستشرقين على أنها أفكار منك أنت، ثم ألبسها ثوبا لا يزعجهم وأعرضها على أنه كلام منك لا تزعرهم عليهم. هذا الكلام حكاه الشيخ مصطفى السباعي في لا المستشرقون الصغير، الكتاب الصغير ده المستشرقون، حكاه في الهامش، وقال له اعمل زي ماني عملت كما فعلت أنا في ظهر الإسلام وضحى الإسلام، قال كما فعلت أنا في ظهر الإسلام وضحى الإسلام. وهذه يعني نقلها الشيخ مصطفى السباعي من الشيخ أحمد حسن عبد القادر أو علي حسن عبد القادر. وأنا كنت ذكرت مثل هذا أنا في كتابي يصدر قريب أسبوع ولا حاجة ولا أسبوع في شروط الاجتهاد، أن يكون عدلا لا يكون متهم، فلا يجتهد لنا من هو متهم في العدالة، وبخاصة العدالة في جهة المعرفة والعلم، كمان العدالة في جهة الديانة لها شروطها، كذلك عدالة في العلم، يكون معدل في العلم، يكون شرابيب من الأرباب من يعني المستشرقين ومتربى في أحضانهم، ثم يردد قولهم وليس له بضاعة إلا الشحن والتفريغ، يشحن من موانيهم ويفرغ في موانين، سواء صرح أو لم يصرح، فإذا صرح فهو أمر واضح جلي، وإذا لم يصرح كان مدلسا في العلم، مدلس في العلم، المدلس في الحديث لا يقبل، والمدلس عندنا في المعرفة لا يقبل، خاصة في أمور الاجتهاد. هذا والله أعلم، هذا قولي. قال فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك كأصولي في فقه وعكسه، وكذلك كنحوي أو تفسير. ستجدون في إجماعات ابن القطان أن يقول قد أجمع المفسرون على أن المراد من قوله تعالى كذا كذا، ويقول أجمع النحويون على أن هذه الكلمة موقعها كذا، أجمع الأصوليون على كذا، ويأتي بإجماعات، أجمع الفقهاء، أجمعت الأمة قاطبة، أجمع الإنس والجن على أن القرآن كلام الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنقف عند قوله وقد علم من الله. شرفنا دكتور إبراهيم هذا لم تأتي من البيت، بقول لك من قاعة امتحاني قاعة أفراح.